بمناسبة تلقين ذكر تلقين الميت، أخونا يسأل عن هذا سماحة الشيخ أيضا، هل تضيفون شيء أو ما أوردتموه كفاية؟ أما التلقين عند القبر هذا بدعة، صحيح لا يلقن عند القبر، لا يقال بعد الدفن، يذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن إماما، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه غير مشروع هذا التلقين بعد الدفن عند القبر، يعني يلقن أي يجيب الملكين بالشهادتين وما ذكر معهما، هذا لا أصل له. أما التلقين قبل أن يموت يلقن لا إله إلا الله فتقدمنا سنة، قبل أن يموت يقال قل لا إله إلا الله، فإذا قالها سكت عنه حتى يختم له بها. نعم، جزاكم الله خيرا.